الخطيب غير العلماء الشافعية. نعم. ومثله ما لو قتل السيد وغيره المبعضة التي نسوها حر ونسوها إيه ونسوها رقيقة. نعم. فصل. والوليمة على العرس مستحبة. الوليمة يعني يفعل أولم ولو بشاء، لأن الرسول عليه السلام أمر أحد الصحابة أولم ولو بشاء. نعم. والمراد بها طعام يتخذ للعرس سواء كان بلحم أو بغير لحم، لأن الرسول عليه السلام فعل وليمة كثيرة بغير لحم، بتمر أو بأقط أو بزبيب أو بأي شيء من يوكل. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور. الوليمة أقسام: وليمة عرس، ووليمة ختان، ووليمة ناس جو من مثلا ضيوف، ناس جو من الحج، حسب ولائم العرس. نعم. وأقلها للمكثر شات. أقلها للإيه؟ شات. نعم. وللمقل ما تيسر. وللمقل الذي حاله طيب يعني أقله أن يذبح له شاة. نعم. فالذي ما عنده شيء بحسبه لو ما ذبح وجمع إخوانه على خبز وكذا أو أشياء. نعم. طيب. وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات. نعم. شو عندك جوا ذكر ولا شيء؟ قوله أنواعها كثيرة. كثيرة نظمها بعضهم في قوله وليمة عرس ثم حرس ولادة. ثم حرس يعني حق الزرع، لما انخرط الزرع قام شيء وليمة فرحان بكونه ايش حرث الارض واخذ زرع. نعم. عقيقة مولود وكيرة ذي بناء. نعم. وكذلك ايش شموها وتيرة هذه حقة اذا بنالوا عمارة يذبح لله سبحانه وتعالى فرحا بالعمارة. نعم. وظيمة موت ثم اعذار خاتن نقيعة سفر والمؤدب للثناء. الأفضل أن وليمة الموت يفعلها جيرانهم كما كان في زمن الرسول عليه السلام، أن الجيران يفعلون الوليمة، مو أهل الميت. أهل الميت لا يفعلون شيئا في وقت الموت لأنهم محزونون. نعم. قد جاءهم ما يشغلهم، افعلوا لآل جعفر طعاما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. والإجابة إليها أي وليمة العرس واجبة. نعم. إذا دعاك في العرس واجب أنك تحضر، ما لم يكن هناك فيه شيء تنكره من البدع. نعم. والإجابة إليها أي وليمة العرس واجبة أي فرض عين في الأصح. نعم. ولا يجب الأكل منها في الأصح. يجب أنك تحضر ولو كنت صائما، تحضر ولا يجب الأكل، ولا يجب الأكل، إنما يجب الحضور، حتى لأن حضورك ينسر المضيف، ينسر منه. نعم. لأنك أجبته. نعم. أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فليست فرض عين. نعم. بل هي سنة. نعم. وإنما تجب الدعوة لوليمة العرس أو تسن لغيرها بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة. أيوة. ألا يخص الأغنياء بالدعوة، يدعو الأغنياء ويترك الفقراء. لا، يجب عليه أن يساوي بين الناس، لا ينظر إلى فقير ولا إلى غني ولا فقير. نعم. بل يدعوهم والفقراء. نعم. وأن يدعوهم في اليوم الأول من العرس. نعم. فإن أولم ثلاثة أيام لم تجب الإجابة في اليوم الثاني بل تستحب وتكره في اليوم الثالث. وبقية الشروط مذكورة في المطولات. ومنها أن لا يكون هناك في شيء من المنكرات. نعم. قوله وبقية الشروط مذكورة في المطولات منها أن يكون الداعي مسلما. أن يكون الداعي مسلما. نعم. فلو كان كافرا لم تطلب إجابته. نعم تسن إجابة ذميين لكن سنها له دون سنها للمسلم. نعم. في غير العرس. نعم. إذا كان واحد مستأمن أو كان مثلا أخذ الأمام ويشتغل في بلادنا نجيب دعوته. نعم. ومنها أن يكون المدعو مسلما أيضا. نعم. فلا تجب الإجابة على كافر ولا تسن لانتفاء المودة معه. ومنها أن يكون الداعي مطلق التصرف. ومنها أن يكون الداعي مطلق التصرف. ألا يكون محيورا عليه بسفه. ألا يكون محيورا عليه بسفه. إذا كان محيورا عليه بسفه يعطى كل يوم راتب كل يوم براتبه. نعم. صحيح. فلو كان غير مطلقه لم تجب الإجابة. مطلقه مطلق التصرف. نعم. ولا تسن بل تحرم. نعم. إن كانت الوليمة من ماله. نعم. فإن فعلها وليه وهو أب أو جد من مال نفسه وجبت الإجابة في وليمة العرس. نعم. وسنت في وليمة غيره. أي أرجع. نعم. وقوله إلا من عذر أي مانع من الإجابة للوليمة. فأن يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو أو لا تليق به مجالسته. يعني له هذا إذا جاء إلى الدعوة هناك في رجل بينه وبينه خصومة. إذا حضر معه في المجلس يحصل بينهم قتاله. فالأحسن لا يحضر أحدهما. نعم. فلو لم يجب خوفا لألا يحمل النزاع مفسوح له يكون له عذر. نعم. فصل في أحكام القسم والنشوز. في إيه؟ أحكام القسم. فصل في أحكام القسم والنشوز. والأول من جهة الزوج والثاني من جهة الزوجة. نعم. ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها. يعني غير مطيعة لزوجها. هذا النشوز. النشوز هو عدم إطاعة الزوجة لزوجها. نعم. وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن. لا يجب عليه القسم. لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن حتى لو أعرض عنهن أو عن لواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأثم. نعم. ولكن إذا حصل منها نشوز. نعم. إذا حصل منهن نشوز لا يأثم. نعم. أو حصل منها من الواحدة أو من الاثنين أو من الثلاثة. وأما بغير النشوز لا بد من القسم. نعم. ولكن يستحب أن لا يعطلهن من المبيت. نعم. ولا الواحدة أيضا بأن يبيت عندهن أو عندها. وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها على 4 ليال عن ليلة. نعم. كل 4 ليال لو كانت عنده 4 زوجات كل 4 ليال يبيت عندها واحدة. كل 4 ليال يبيت عندها واحدة. يعني كل واحدة ليلة ليلة ليلة ليلة. فيأتي الأولى بعد إيه؟ في الرابعة. نعم. طيب. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. نعم. وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان أخرى. نعم. أما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مكان واحد في مسكن واحد. نعم. إلا بالرضا إلا بالرضا. نعم. وأما الزمان فمن لم يكن حارسا مثلا فعماد القسم في حقه الليل والنهار. نعم. له أن يقسم بينهما بالليل أو بالنهار، يعني يجعل النهار عند هذه والليل عند هذه، له أن يقسم إذا لم يكن حارس، إذا لم يكن عنده وظيفة حارس، يعني إذا كانت وظيفته ما عنده وظيفة يروح عند الحكومة يكون زي العسكري يقف الليلة، فهذا الليل والنهار عنده واحد يقسم بين الزوجات برضاهن. واحد يقول لك أنت لك الليل أنا أبيت عندك وهذه أنا أقيل عندها. نعم. فمن لم يكن حارسا مثلا فعماد القسم في حقه الليل. نعم. والنهار تبع له النهار تبع لليل 6 ليلة ويوم 24 ساعة إذا لم يكن حارس. نعم. ومن كان حارسا فعماد القسم في حقه النهار. والليل تبع له النهار تبع إذا كان حارس بالليل حاطين وظيفة حارس بالليل متى يفطر فيكون بالنهار. نعم. رضي الله عنه. طيب. ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها. نعم. لغير حاجة. فلذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما كان الرسول نائما بجنبها ثم قامت ولم تجد الرسول بجانبها خرجت وجاء في نفسه على أنه ربما ذهب إلى بعض نسائه، فوجد الرسول واقف في البقيع رافعا يديه إلى السماء يدعو. فالرسول قال لا يعني تظني أني أنا خرجت إلى بعض أزواجي إلى آخره عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني الليلة اللي عند هذه لا يجوز له أن يذهب في هذه الليلة التي عند زينب لا يذهب عند ليلى. نعم. طيب. ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة، فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها كعيادة مريضة هذا ما عليه يجوز له. نعم. لم يمنع من الدخول. نعم. وحينئذ إن طال مكثه قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه. نعم. فإن جامع قضى زمن الجماع لا نفس الجماع. نعم. إلا أن يقصر زمنه لا يقضيه. نعم. لأن نفس الجماع ليس فيه قسوة لأن ذاك معلق بالقلب بالقلب والقلب عرب تحت إرادة الله واحد يأتي عندها يجامعها واحد يأتي عندها ما يجامعها ما لا أن تطالبه بالجماع دامت هو يبيت عندها خلاص لأنه هذا إيش هذا قسم فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك لأن المحبة تكون في القلب. نعم. طيب. وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرئ بينهم شو عندك جوا أنا قال لي أول أنا قال إيش لا في الجماع في معلق عليك الشيء قوله فإن جامع قضى زمن الجماع زمن الجلسة اللي قعدها ساعة يقدر هذيك الساعة يجلس عندها ساعة. نعم. ويتكلم معها ويرجع معها. نعم. أي إن طال أخذا من الاستثناء بعده أعني قوله إلا أن يقصر زمنه. نعم. فلا يقضيه. نعم. ويعصي بالجماع وإن قصر الزمن. نعم. وكان لضرورة. نعم. وتحريم الوطء لا لذاته. أيوه. نعم. بل لا يقع المعصية به. نعم. وهو صرف الزمن لغير صاحبته فتحريم الجماع لا لذاته بل لأمر خارج وهو الوقت حق هذه مو حق هذه. نعم. طيب. وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرئ بينهن أقرع بينهن، أقرع يعني فعل القرعة. مثلا زي ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ معه تارة السيدة عائشة، تارة السيدة أم سلمة، تارة السيدة ميمونة، يقرع يعني يفعل ذات أوراق يكتب لكل واحد منهم ويرميها، نعم، ويجعل واحد من الأطفال يشيلها، فالذي يخرج اسمها يأخذها معه في السفر، يأخذها معه في الايه في السفر، نعم. ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره، نعم، ذهابا، فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الإقامة، نعم، قضى مدة الإقامة إن ساكن المصحوبة معه في السفر كما قاله الماوردي. محل الإقامة يقضيه لمن؟ يقضيه للباقيات، للزوجة التي ما أخذها معه، أو للباقيات مثل ما قعد مع هذه في الوطن الذي وصل فيه يقضي. يقول يا سيدي وإلا لم يقضي لا بس لا نقف عنده يا جلال.